أخرجه مسلم، يمكن بهذا اللفظ أو بلفظ آخر. ها ها من أقولها؟ ها ما محشي لكن في مسلم، انظر في مسلم روايته نشوف لفظ مسلم الآن، لفظ مسلم المقصود أنه ثابت، هذا ثابت، لكن شوف لفظ مسلم الآن هو الصحيح. نعم صلى الله عليك. باب الأمر بالفصل بين الفريضة والتطوع بالكلام أو الخروج. أخبرنا نعم نعم إذا كان بعيد مفارق البنيان فلا بأس، كان نعم كان سماحة الشيخ الشيخ مزرع يفتي بأن مطار الرياض بعيد ويجمع، لكن فيها الآن بعض العلماء يقولون حصل تقارب الآن كانهم توقفوا قالوا لا يجمعون، والناس الآن يجمعون عادة الآن معتادين الناس، ولم من سنتين حصل لي بعض التوقف. نعم ها اي هو هذا هو الاصل، اذا فارق البيوت خلاص هذا هو، لكن الان هل هناك احياء بعد المطار؟ هل قامت احياء؟ ها الاصل هو الاصل اذا فارق بيوت البلد، اذا فارق بيوت البلد وفق الله جميع القاسيات القادم والمسافر ما فرق، ما فرق القادم كذلك، القادم له إلى أن يصير البيوت، والمسافر إذا فرق في المطار القادم في المطار يجمع على إذا قلنا إنه خارج البنيان يجوز، وإذا قلنا خارج ما فلا. وفق الله جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.